والآن ومن القاهرة حان المواد وهذا اللقاء الأسبوعي وعالم السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب، مهندس الصوت خالد عيد، مخرج اللقاء هاني الهواري. وسأكون معهم وحتى أثني العشر دقائق إيمان عبد الحليم. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدين. موجة البرنامج العام وعالم السياحة، واسمحوا لنا اليوم سنتجول ما بين عدة تخصصات ما بين ضيوفنا، نتعرف يا ترى كل متخصص حيطلب ايه من سيادة الرئيس في الفترة القادمة. ونبتدي بتخصص الفترة، نبتدي بالتخصص السياحي. معنا حالا أستاذ يسري عبد الوهاب، الخبير السياحي ونائب رئيس اتحاد النقل الجوي. أهلا بيك أستاذ يسري على موجة البرنامج العام. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ إيمان وعلى جميع السادة المستمعين في كل مكان في مصر وخارج مصر. أهلا بيك يا أستاذ يسري. أنت خدت يا أستاذ يسري؟ شيء وطني شيء واجب علينا. شفت المنظر الحضاري الجميل اللي كان امام اللجان؟ والله دي حاجه تفرح وحاجه تسعد، وبصراحه يمكن من اسعد اللحظات في حياه الانسان ان هو شاف التواصل الجماهيري دوت على اللجان. الناس رايحه بدون رشاوي انتخابيه، بحب، بود، عاوزه تحدد مع رئيسها القادم مستقبل وشكل وكيان هذا الوطن العظيم اللي هو يستاهل مننا كل خير ومحبة وصدق. وبتتحدى يا أستاذ يسري، بتتحدى الدعوات اللي قالوا ما تنزلوش، لا ما تروحوش، لا ده ما فيش، يعني هي بتتحدى المصريين، اتحدوا العالم، اتحدوا الجماعة الخايبين اللي هم ما يعرفوش مصر ولا المصريين، ما يعرفوش إرادة مصر ولا إرادة المصريين. المصريين قلت يعني أما اللي إحنا بنقول ليه حضارة 7000 سنة، الكلام ده مش من فراغ، الكلام ده مبني من جدود جدودنا وهم بيحفظونا وبيفهمونا وبيشربونا وبيحفظونا وطنية. بيحفظونا يعني إيه التراب الوطني الغالي. إحنا الناس اللي نزلت والناس اللي يمكن حول اللي هي كان نفسها تنزل ونزلتش أعذار قاهرة بسبب ظروف سفر، بسبب أنت تتخيلي حضرتك إن في 6 مليون أنا في رأيي الشخصي ما أدلوش بأصواتهم بظروف قاهرة عن إرادتهم، لأنهم متغربين عن بتاعتهم وجودين في القاهرة والجيزة، وأنا شفت إن الكلام ده بنفسي وبعيني، وفي اسكندرية وفي شرم الشيخ وفي الغردقة الناس عاوزة تدي صوتها، لكن مع الأسف الشديد لازم يرجع للجنته الانتخابية اللي هي في موطن مثلا في الصعيد، في أسوان، في وهكذا. فكان المفروض ان احنا او هنقول المفروض ان شاء الله ان احنا نشوف موضوع التصويت الالكتروني دوت اي مكان على ارض مصر تدلي بصوتك. يعني المصريين اضحوا العالم برضو فعلا، وما زالوا وان شاء الله هيبقوا اكثر واكثر في الفترات القادمه اكيد طبعا. طيب أستاذ يسري عبد الوهاب كخبير سياحي، لو أنا وكل المستمعين طلبنا من حضرتك ملفات خاصة بعالم السياحة، العالم اللي هو بيضة ذهبية فيها يعني ما فيها من الصالح للاقتصاد المصري، ملفات بتضعها على طاولة السيد الرئيس في الفترة القادمة، تطلب منه إيه؟ ده فعلا كلام جميل وكلام مهم جدا. النهاردة عشان نوضح للسادة المستمعين في كل مكان أهمية السياحة، هنقول أن السياحة دي أسرع وسيلة لجلب الأموال الأجنبية إلى داخل مصر، العملات الأجنبية إلى داخل مصر. طيب ليه؟ لأن احنا بنبيع للسائح بالدولار باليورو بأي عملة أجنبية، اللي احنا بنجيب بيها في الآخر العيش اللي بناكله والزيت والسكر والشق اللي احنا بنستورده. طيب الأسرع وسيلة دي كيفية العمل على تنميتها؟ نبدأ كده من لحظة الدعاية السياحية خارج مصر. هنقول ان السائح حابب يجي مصر، هنقول اهلا وسهلا. ايه هي الوسيلة اللي هو حينتقل بيها عشان يجي لمصر؟ اللي هي الطيران. يبقى نبدأ بملف الطيران. إذا كنا نريد الخير لمصر ولشعب مصر، لابد من تكسير كل القيود والحواجز السابقة والعقليات القديمة والمتحجرة، ونبدأ بالانفتاح على العالم عن طريق فتح سماواتنا أجواءنا أمام جميع الطيران من مختلف أنحاء العالم، لأن مصر زي ما كلنا عارفين بتتوسط العالم كله. اللي رايح الشرق وهو جاي من الغرب يعمل ستوب ينزل في مصر ثم يستقل طيارة أخرى أو نفس الطيارة للغرب، واللي رايح للجنوب وهو جاي من الشمال برضو حيقف في مصر. يبقى إذن لابد أن احنا نهتم بفتح السماوات. في عندنا مطارين جداد في غرب القاهرة وفي العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لمطار القاهرة اللي هو لغاية دلوقتي ما خدش حقه من الطاقة الاستيعابية المقررة لي. المطار ده مقدر له انه يشيل من 30 ل 33 مليون بني آدم سنويا، مليون سائح او مليون مسافر. احنا ما بنستغلش منه غير 11 مليون، اقصى حاجة 14 مليون. يبقى اذا عندي طاقة مهدرة بسبب ايه؟ عدم فتح السماوات امام جميع انواع الطيران من مختلف انواع من مختلف العالم. اي طياره بتشيل سايح اهلين ومرحبتين بيها، لان السايح ده لو هنقول هيصرف في اليوم 100 دولار يعني في العشر ايام 1000 دولار. نعم. ال1000 دولار دول 18,000 جنيه، دوله تاخد منهم 25% ضرائب مباشره. تخيلي حضرتك يعني تعيش خزينة الدولة المصرية، هتلاقي فلوس تصرف بيها على الصحة، على التعليم، على الدعم. طيب يعني لما بيجي لي مليون سايح مليون ضربين 10 ايام هيديكي قد ايه؟ هيديني 100 مليون دولار. يبقى انا النهاردة اهتم بفتح السماوات. فتح السماوات بيشغل لي المطارات، هيشغل الصيانة بتاعت الطائرات، يعني هيفتح أبواب عمل، هيشغل كيترينج اللي هو الأكل والشرب اللي بيشربوا المية والعصاير والفاكهة والخضار واللحوم اللي بتنتج في مصر بتباع للسائح بأسعار سياحية والدولة المصرية بتاخد عليها ضرائب. يعني هنشوف الخير. طيب مش هنشغل شركات سياحة، هنشغل أستاذ يسري شركات سياحة عندها عاملين وموظفين. تفضل أستاذ يسري الخبير السياحي، أستأذن حضرتك وقفة قصيرة مع آخر الأنباء، بعده نعاود اللقاء مع حضرتك. حضرتك خليك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء وموجز الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد تطلعه لتنمية التعاون الثنائي مع باكستان في المجالات كافة. الرئيس يؤكد في رسالة إلى الشعب أن مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع دليل على عظمة الأمة التي قدم أبناؤها الدماء كي نعبر نحو المستقبل. استمرار عمليات فرز أصوات الناخبين في اللجان العامة للانتخابات بحضور مندوب منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية. وزير التجارة والصناعة يؤكد السعي لتطوير السياسات التصديرية لزيادة الصادرات وتعزيز تنافساتها بالأسواق العالمية. الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي في ذكرى يوم الأرض إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني. اتفاق سوري وشيك للمصالحة النهائية في 3 بلدات جنوب دمشق يقضي ببسط سيطرة الدولة الكاملة عليها ونقل المسلحين إلى الشمال. مقتل وإصابة 11 جنديا يمنيا في هجوم لتنظيم القاعدة بحضرموت شرق اليمن. الجيش الليبي يقصف مواقع جماعة مسلحة شادية في جنوب ليبيا لإعادة الأمن وسلطة القانون إلى المنطقة. مقتل 3 من تنظيم داعش الإرهابي في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار على إقليم نانجهار شرق أفغانستان. وأخيرا اليابان تدعو لممارسة الضغوط على كوريا الشمالية حتى تتخذ إجراءات ملموسة لنزع سلاحها النووي. السيدات والسادة من القاهرة، قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم، ونعود ونلتقي إن شاء الله مع ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم في 2:30 إن شاء الله. المزيد من الأنباء تابعونا من خلال موقعنا maspiro.eg. نلغي كلمة مستحيل، اللي عاش حبك يا علم كل جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. ده احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، ده احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، نبني انتك لعلى نسبة كل خطوة بألف ميل. يلي عاش حبك يا علم، يلي عاش حبك يا علم، يلي عاش حبك يا علم كل جيل من بعد جيل، يلي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. وحنلغي كلمة مستحيل، مفيش مستحيل على المصري اللي هو لما بيصمم على الشيء بيعمله وبيبهر العالم من تاني. نعاود اللقاء مع ضيفنا الكريم الخبير السياحي أستاذ يسري عبد الوهاب رئيس اتحاد النقل الجوي. أستاذ يسري، معذرة لقطع الحوار. لا العفو، احنا استفدنا بالموجز. كنا توقفنا يا فندم عند أول مطلب لحضرتك، فتح السماوات في حركة الطيران أمام السائح. صحيح، ده الملف الأول. في ملفات أخرى؟ في كتير. طب اتفضل، أول حاجة الهوا معاك يا فندم. هنقول مع حضرتك مثلا ان لابد ان يكون في برنامج الرئيس القادم ان شاء الله موضوع مهم جدا وغاية الأهمية. نشر الوعي السياحي، نشر الوعي السياحي. يعني نبتدي نعرف عن طريق الإعلام، عن طريق وزارة التربية والتعليم من الصغر، عن طريق هيئة عمل الاستعلامات، عن طريق جميع وسائل الإعلام المختلفة، ان احنا نعمل حملة قومية لنشر الوعي السياحي. نعرف ونعرف السائح من هو، نرحب بازاي، عدم ازعاج السائح، رعايته السائح نفسه، الاهتمام بقى كمان الاهتمام بالمناطق السياحية، الاهتمام عن طريق التنظيم. يعني نبص العالم كله عمل في الأماكن السياحية بتاعته ايه ونفذها، وبناء عليه ابتدت السياحة تتوافد من كل فج وصوب عميق اللي يزوروا المزارات السياحية اللي مصر يعني من أغنى دول العالم في هذا التنوع السياحي. نعمل كمان ملفات بسيطة كده وسريعة في روشتة بسيطة، نقول نوفر أنواع جديدة من السياحة مش معروفة كتير في مصر، هي موجودة في مصر لكن مش معروفة، نعرفها للعالم عن طريق هي التنشيط زي ايه يا أستاذ يسري؟ طيب هنقول سياحة المؤتمرات. نعم. سياحة المؤتمرات دي النهاردة في معظم الدول المتقدمة اللي موجودة حاليا وكلنا بنحلم ان احنا نرتقي لمستواها، هنقول ما بنلاقيش عندهم قاعة مؤتمرات سواء في فنادق او قاعات حكومية كبرى وضخمة او مراكز مؤتمرات ومعارض الا بالمليانة يمكن في الاسبوع بتعمل فيها معرض وثلاثة، ده يكسب العارض من كافة انحاء العالم. نعم. بيقول ينزلوا في الفنادق، بيستخدم التاكسي، بيستخدم اي وسيله احنا بنوصلها له بناخد منه فلوس. السياحه العلاجيه، هقول لحضرتك عم استاذ يسري لو سمحت استاذنك حضرتك اتحرك بالتليفون بس شويه عشان وضوح الصوت. تحت امر حضرتك. اتفضل يا فندم. عندنا سياحات مثلا زي سياحات تسلق الجبال محدش لسه اهتم بيها، سياحة بيئية وما أكثرها عندنا في مصر، وعندنا يمكن المناطق اللي هي المحميات ما أكثرها، السياحة الرياضية برضو عندنا العديد من الملاعب اللي موجودة في مصر، ودي على الأقل تبقى بروفات إذا كنا طلبنا في يوم من الأيام تنظيم كأس العالم عندنا هنا في مصر. سياحة المغامرات دي مطلوبة ومطلوبة للشباب بكثرة. السياحة الثقافية اللي هي السياحة اللي هي عن الآثار، عن الكتب القديمة، مكتبة الإسكندرية، المزارات اللي هي برضو التحف الفنية المعمارية اللي موجودة عندنا. عندنا كمان احنا دي بيميز مصر ما شاء الله تبارك الله انها عندها مزارات إسلامية، مزارات مسيحية، مزارات سعودية. يعني عندنا مصر العائلة ده سايح، عندنا مزارة آل البيت وما أكثرها لدينا للمسلمين. عندنا في مزارات زي العبد اليهودي. أستاذ يسري أنا هستأذنك مرة تانية حضرتك تتحرك بالتليفون بس عشان الصوت يبقى واضح للمستمعين. هي الشبكة النهاردة فيها معلش يمكن عشان بس التقلبات الجوية أكيد مؤثرة. تفضلي. فعندنا كل الأنواع اللي بتاعة السياحة الدينية سواء إسلامية مسيحية يهودية كلها متوفرة لدينا، كل دي أنواع من السياحة إحنا ممكن نستغلها وزي ما بيقولوا نأكل منها الشهد. تمام. إحنا بنقدم خدمة وبناخد مقابلها أموال. تمام. يبقى السياحة أسرع وسيلة هنا، اللي بيساعدها في الأول الطيران. تمام. يعني إن شاء الله ملفات نتمنى إنها فعلا تناقش وتتحقق على أرض الواقع أكيد، يعني الصوت هيوصل. وبنشكر وجودك معنا الخبير السياحي دكتور يسري عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد النقل الجوي، أهلا بك يا فندم دايما معنا، نستفيد من خبراتك السياحية، والتوفيق كل التوفيق لمصر في الفترة القادمة إن شاء الله. أشكرك وأشكر السادة المستمعين وعلى البرنامج اللطيف. شكرا يا فندم. كل مكان لي بين التخصصات معنا حالا دكتورة باسانت فهمي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب. دكتورة باسانت مساء الخير لحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. مساء النور دكتورة باسانت. السيدات ومظهر السيدات أمام اللجان يعني كان مسار إعجاب من الجميع. يا حضرتك الست المصرية ما خدتش حقوقها لسنين طويلة في حين أنك لو رجعتي ورا شوية لأصلنا وهو زي ما الرئيس كل النهار يقول يا مصريين يا مصريين. المصريين مش واخدين بالهم ان احنا مصريين فراعنة. عندنا الست كانت حاكمة وكانت رئيسة جيش وكانت مكافحة وكانت فنانة وكانت معلمة. احنا نسينا بس هويتنا شوية. فأنا سعيدة جدا انه الجينات لسه موجودة وبانت في الانتخابات المرة دي. مش اول انتخابات تبان فيها اكيد. فالست المصرية مهمة في ايه حضرتك؟ اولا الست دي انا بسميها زي الترمومتر. ترمومتر بيشعر بالخطر. اكتر واحدة شعر بالخطر وشايفاه في المنطقة اللي احنا فيها وفي ظروفنا الحالية هي المرأة. ولذلك بتلاحظي انها بكل قوتها بتنزل الدافع وعايزة البلد تستقر وعايزين نطلع لقدام وعايزين نعمل بنية تحتية. عايزين الست بتشوف الكلام ده وبتحسي بيه أكتر من الراجل. فبتبقى خايفة على أسرتها وخايفة على بلدها وخايفة على القرية وخايفة على المدينة. فأنا مش مستغربة لأن أنا ست وعارفة احنا بنحس ازاي. بس أنا بكرر طول عمر الست المصرية عظيمة من 7000 سنة. أكيد احنا بس اللي أهملناها فترات طويلة ما نقدرش نهملها. ومعنا مين؟ معنا دكتورة باسانت فهمي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب. اللي لو اتطلب من حضرتك تضعي بعض الملفات الاقتصادية أمام السيد الرئيس في الفترة القادمة هتقولي له 1 2 3 ايه مطلوب؟ 1 الأمن والاستقرار الغذائي، وده ممكن يتم عن طريق تكوين كتائب للتنمية من الشباب يشتغلوا على إصلاح الأراضي وتربية المواشي وصيد الأسماك. ثم بعد 5 سنين نديهم إما تديهم أرض 10 فدادين ويستقلوا، إما تديهم مراكب صيد، إما تديهم حاجات يشتغلوا عليها. كتائب للتنمية بقيادة القوات المسلحة، لأن القوات المسلحة أكثر جهاز في البلد منضبط نقود التنمية عشان نعمل استقرار وأمن غذائي. نمرة 2 بعدما عملت استقرار وأمن غذائي بالتبعية هيحصل استقرار وأمن اجتماعي. فهتلاقي الناس تخرج من المدن الزحمة وتطلع على المدن الأكثر اللي محتاجة شغل يعني. نمرة 3 وده مهم قوي، الاهتمام بالتعليم والصحة والسكن الكريم. ده مهم قوي في الفترة الجاية ان احنا مدام هنخرج ونبني مدن ونعمل كتائب تنمية يبقى لازم كمان يبقى عندنا علاج سليم، طب سليم، مدارس كويسة، ساحات شعبية كبيرة الأولاد تطلع صحتها كويسة. فده الاستقرار الاجتماعي أنا من وجهة نظري من أهم المشروعات اللي لازم تتحط على الطاولة. الحاجة الثالثة كمان حضرتك أسلوب إدارة الاقتصاد. إحنا قطعنا شوط حلو قوي في البنية التحتية للاقتصاد، محتاجين بقى أن إحنا نروج له بشكل أكثر حرفية في العالم بحيث إحنا جاهزين يا كرة أرضية كلها لاستقبال المستثمرين المصريين أولا ثم المستثمرين من العالم كله. وبكرر من العالم كله. احنا مضينا اتفاقيات مع أفريقيا من يومين رائعة، مضينا قبلها اتفاقيات أخرى اقتصادية ومع أوروبا ومع البلاد العربية. اللي بيشتغل على أرض مصر سوقه بيفوق 1 مليار مستهلك. فأنا بدعو ان احنا نتحرك على الجزء ده كمان. في حاجة مهمة قوي بقى ولو انها ما هياش مش ملحة في الوقت الحالي وهي القاهرة القديمة. احنا هنتنقل للعاصمة الجديدة بإذن الله. عاوزين نهتم بقى بالقاهرة ونعملها متحف مفتوح ونشوف كل أملاك الدولة اللي موجودة فيها دي، نعملها متاحف ومدارس نكبر القاهرة بحيث تبقى اسمها متحف مفتوح للعالم كله. لو قدرنا بس نطبق استقرار غذائي واستقرار اجتماعي واهتمام بالمدن، وطبعا مش هتكلم على الامن العادي اللي هو الامن اللي بيقدمه قوات مسلحة والداخلية والبلد كلها، ده شيء احنا كلنا شايفينه ومرتاحين له ربنا قويهم واحنا وراه. هو ده اللي نتمنى نحققه في الاربع سنين الجايه بإذن الله. ربنا يحقق كلامك وكلام كل مستمعينا الكرام يا رب. وأمنياتهم. وبنشكر وجودك معنا دكتورة باسنت، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب. ربنا يحقق كلماتك دكتورة باسنت، شكرا لك يا فندم. اللي نفسه يموت عشانك ألف مرة، اللي حالف تفضل يا مصر حرة، هو ده دراك وسيفك وابن بلدي، تفرح وتتشرف بلد اللي قالوا عليه أصيل نعمة الولد، اللي سيرته تملي مسك ورد بلدي. مصر فعلا محتاجاه، هو ده اللي بلده عنده أغلى من الحق، هو ده اللي واقف على الحدود يحمي الجميع، هو ده عين وسط راس واقف انتباه، ده اللي يضرب له ميت عظيم سلام، هو ده اللي حب بلده فعلا مش كلام، هو ده اللي همه يشوف بلاده كل يوم، هو ده ماشية خطوة كبيرة فعلا للأمام، كل يوم الموت قصاده، اللي مش فارقه مع حياته، اللي حامي ظهرنا عشان نعيش، اللي عارف ايه معنى الرجوله، اللي دوره في الحياه بطوله، وفي شهامته تضحياته ما تلاقيش. وردود الأفعال كتيرة جدا سواء على مواقع الإنترنت أو في جرايدنا. وزارة الداخلية بتقول لا خروقات في أيام التصويت الثلاثة، والمنظمات الدولية بتشيد بالانتخابات، والاتحاد الأفريقي بيقول التأمين كان محكم، والكوميسا بتقول تنظيم كان فائق، أما البرلمان العربي فأشاد بنزاهة الانتخابات. ابن البلد والشام يبان في وقت عوزة سيد الجدعان، سدد وظهر البلد وأمان، اسمع وخد مني. ابن البلد والشام يبان في وقت عوزة سيد الجدعان، سدد وظهر البلد وأمان، اسمع وخد مني. وطبعا شهامة المصري بانت، وشهامة المصرية بانت، والكل شهد بما كان في انتظار النتيجة الاثنين القادم. الاثنين القادم نعرف من سيكون رئيس مصر في الفترة القادمة 4 سنوات. من قلوبنا ندعي له بالتوفيق في كل ما سوف يتخذه من قرارات، قرارات لمصر صائبة إن شاء الله. كل الشكر لكل من كان معنا. أحمد زياد رئيس التحرير، خالد عيد مهندس الصوت، هاني الهواري مخرج اللقاء. ضيوفنا الكرام ومستمعينا الكرام، كنت معهم إيمان عبد الحليم. ولو يلا هات معاك اسم صحابك أو